بسم الله. فما هو الراجح في إعطاء الإخوة والأخوات غير الأصول والفروع؟ ما هو الراجح فيهم؟ نعم، أنه يجوز إن شاء الله أن يعطيهم زكاة ماله، ويعطي الأخ أخاه وعمته وخالته وغيرهم من ليسوا من أصوله ولا فروعه من زكاة ماله، هذا هو الصحيح إن شاء الله. ونقل عن الأكثر، واختاره من سمعت الشوكاني والشيخ محمد بن آدم والشيخ بن باز رحمه الله، فقد سئل عن ما ذكر فقال لا بأس بإعطائهم الزكاة، وهذا هو الصحيح. وإعطاء الولد المستقل والبنت المتزوجة جائز إن شاء الله، ومن أهل العلم من يمنع هذا. بالنسبة للولد الذي قد استقل بنفسه ولا يكفيه راتبه أو لا يكفيه دخله، فلا بأس أن يعطيه والده، لأن النفقة لا تلزمه في هذه الحالة، قد استقل بنفسه وتزوج إلى آخر ذلك فيعطيه. وأما إذا كان لا زال يدرس ويحتاج إلى أبيه فتلزمه النفقة ولا يعطيه من الزكاة، إذا كان لا زال يحتاج إلى أبيه فتلزمه النفقة. وأما إذا استقل وله دخل ولكن هذا الدخل لا يكفيه، فإذا أعطاه أبوه من الزكاة يرجى أنه لا بأس، على خلاف بين أهل العلم. وهكذا أيضا البنت المتزوجة من فقير، لأن نفقة البنت بعد زواجها واجبة على الزوج لا على أبيها، فإذا أعطاها من زكاته وننصح أن يعطي زوجها ليقوم بالنفقة عليها، لكن لو أعطى البنت مباشرة شيئا من زكاة ماله فالصدقة جائزة عليها، لأن النفقة قد انتقلت منه إلى زوجها، وعلى قاعدتهم أن من لم تلزم النفقة يعطى من الزكاة يجوز أن تعطى البنت، لأنهم يمنعون من كان تلزمك النفقة، تكون النفقة عليك واجبة عليه، فلا تعطيه دفعا وحماية لمالك من زكاة مالك، فتعطيه من النفقة الواجبة. وأما هذه البنت فقد استغلت وصارت زوجة لذلك الرجل الفقير الذي لا يكفيه دخله، فإذا باشرها أو أعطاها أبوها شيئا من زكاته يرجى أنها تجزئ، على خلاف بين أهل العلم. وتقدم معكم أن بعض المالكية يجوز إعطاء من ذكر، أي الابن المستقل. وهكذا نقل عن الشوافع كما ذكرنا ذلك، أنه يجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة، فهذا جائز إذا كان بغير وصف الفقر والمسكنة، يجوز للأب أن يعطيهم من زكاة ماله بغير وصف الفقر والمسكنة، أما الفقر والمسكنة فتلزم النفقة عليهم، وأما إذا كان من العاملين عليها فيعطى منها. وهكذا مكاتب يحتاج إلى تحرير رقبته، غارم يحتاج إلى سداد دينه، غاز يحتاج إلى جهاد في سبيل الله وإعداد عدة وعتاد، فلا بأس أن يعطى. فإذا سلم الأب زكاة ماله لولي الأمر الجباه سلموها لولده أجزأت. وهكذا لو أعطاها لولده أيضا باعتبار أنه غارم أو مكاتب أو غاز في سبيل الله فيعطيه. هذا حاصل ما تقدم معنا. فالشوافع يقيدون بهذا الذي سمعته في إعطاء الولد إذا كان غازيا عاملا مكاتبا غير موصوف بتينك الوصفين الفقر والمسكنة. بقي مسألة معنا أشرنا إليها قبل، لا بأس أن تذكر استقلالا. مسألة، هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها؟ هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها؟ الأصل في المزكي أن لا يدفع زكاة ماله، وهذه قاعدة يدندن بها أكثر أهل العلم التي سنذكرها وقد تقدم ذكرها. الأصل في المزكي أن لا يدفع زكاة ماله لمن تلزمه نفقته، لمن تلزمه نفقته عليه، وقد نقل الاتفاق على ذلك، وقد نقل الاتفاق على ذلك. الشوكاني ما يرتضي هذا، وعلى هذا فإن كانت الأم يلزمها النفقة، لكن الشخص لا يخرج عن مثل هذه الاتفاقات. الذي ننصح به أنفسنا أننا لا نخرج حتى يأتي من ينقض هذا الاتفاق. وقد نقل الاتفاق على ذلك، وعلى هذا فإن كانت الأم يلزمها النفقة على ولدها، يلزمها النفقة على ولدها، وذلك بأن كانت غنية، وذلك بأن كانت غنية مع عدم وجود الأب، الأب مات وهي موجودة وغنية فيلزمها النفقة، أو مع إعساره، أو مع إعساره. فلا يجوز في هذه الحالة أن تعطيه من زكاة مالها، فلا يجوز في هذه الحالة أن تعطيه من زكاة مالها، وتلزمها النفقة، وتلزمها النفقة أن تعطيه، وتلزمها، تلزمها النفقة. قال ابن قدامة في المغني، قال ابن قدامة في المغني: يجب على الأم، يجب على الأم أن تنفق على ولدها، يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، إذا لم يكن له أب. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، نقاط كلام محذوف. فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم، فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه إن أيسر، فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه إن أيسر. أعسر الأب ما عنده مال يكفي للنفقة لولده، ثم أيسر بعد ذلك، فالنفقة واجبة الآن على الأم عند الإعسار، ثم بعد ذلك أيسر صار عنده مال، فهل ترجع الأم إلى الأب تقول هات نفقتي على ولدي المتقدمة، لأن النفقة عليك واجبة، فهات نفقتي المتقدمة عن ولد، أنا أنفقت عليه سنة سنتين بقرابة 500,000، مليون، مليونين، أريد المليونين لأن النفقة تلزمك، أنا ما علي نفقة، وكنت معسرا تحملنا والآن قد أيسرته فهات ما سبق، لا ترجع إليه لأن تلك الحال كانت النفقة عليها وانتقلت إليها، فلا ترجع للأب إذا أيسر ولم ترجع بها عليه إن أيسر. وقال أبو يوسف ومحمد: ترجع عليه، وقال أبو يوسف محمد، محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهما صاحب أبي حنيفة، أبو يوسف من ذكر، وقال أبو يوسف محمد: ترجع عليه ولنا، أي ابن، يقول ابن قدامة ولنا، أي ما نستدل به على ما تقدم، ولنا أن من وجبت عليه، أن من وجب عليه الإنفاق ولنا أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة لم يرجع به كالأب، ولنا أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة لم يرجع به كالأب، وهي كذلك. ويجوز أن تعطي ولدها من زكاة مالها، ويجوز أن تعطي ولدها من زكاة مالها إن وجد الأب مع قدرته على النفقة، إن وجد الأب مع قدرته على النفقة، لأن نفقته حينئذ لا تجب عليها، لأن نفقته حينئذ لا تجب عليها. وكذلك إذا كانت الأم غير قادرة على النفقة على ولدها وعندها مال زكوي كالذهب الذي تتحلى به فلا حرج أن تعطيه من الزكاة لأن نفقته غير واجبة عليها في هذه الحال وهذا إذا كان أبوه ما هو موجود أو موجود ما عنده ما يقوم به على أولاده. أما إذا كان أبوه عنده ما يقوم بكفاية الأولاد ما يقوم به ويكفي به مؤنة أولاده فلا تعطيه، لأن هذا الولد مستغني بنفقة أبيه ولا حاجة له في الزكاة. لكن كما تقدم الأب ما هو موجود أو الأب فقير والأم مثلا عندها أموال على الصورة الأولى تعطيه لا بأس، أو عندها أموال قصيرة تكفي للنفقة فتعطيه من الزكاة لا مانع. أما إذا كانت موسرة وعندها مال كثير فيلزمها النفقة عند عدم وجود الأب أو عند وجوده مع عدم القدرة، فتحمل هذه الصورة أنها تعطيه من الحلي على أن نفقة الوالد ما تكفي الولد فلا بأس، أو على أن الولد ما هو موجود وهي ما تستطيع أن تنفق عليه لكن معها حلي ذهب تتحلى به فتخرج الزكاة للولد ما فيه مانع، لأنها لا تلزمها النفقة في هذه الحالة. وأما إذا كانت غنية موسرة تستطيع النفقة على الولد فلا يجوز لها أن تدفع الزكاة لها للإجماع المنقول أن من تلزمك نفقته لا يجوز لك أن تدفع الزكاة له، ومن تلزمك نفقته ليس عندك ما تنفق عليه فلا بأس أن تدفع زكاتك له سواء حلي معك أو مال جمعت لبعض المعاني وأنت فقير في الأصل، فإذا كان معك ما في مانع أن تعطي الولد الأم. وإن كان الوالد موسرا ولكنه امتنع من النفقة على أولاده فالذي يظهر أنه يجوز للأم أن تدفع زكاة مالها لأولادها. هذه صور وحالات في المنع وفي الجواز. فالذي يظهر أنه يجوز للأم أن تدفع زكاة مالها لأولادها لأن نفقتهم ليست واجبة عليها في هذه الحالة ليست واجبة عليها في هذه الحالة انتهى والله أعلم. هذه أحوال بالنسبة لدفع الأم زكاة مالها لولدها. الحالة الأولى إذا كان تلزمها النفقة عن الولد وذلك في الصور المتقدمة كأن يكون الولد غير موجود وهي من ذوات الأموال وامرأة موسرة والولد قد توفي غير موجود فتنفق عليه ولا تعطيه من الزكاة. والحالة الثانية التي يجوز أيضا أن تعطيه الحالة الثانية أن يكون تكون المرأة غير موسرة وعندها مال والنفقة إنما هي عن الأب والأب لا يكفي ولده بنفقته للفقر الموجود فيه فإذا أعطت الولد من زكاتها لا مانع من ذلك. فتكون عندنا حالة واحدة يجب عليها أن أو يجب عليها النفقة ولا يجوز لها أن تعطي من الزكاة إذا كانت موسرة وكان الأب يعني ميت أو موجود معدوم أو موجود ولكن ما عند معدم موجود معدم ما عنده ما يكفي للنفقة. ففي هذه الحالة تقوم المرأة بالنفقة على الولد حالة الموت وفي حالة الوجود، لكنه كما سمعت عنده إعسار لا يستطيع أن يقوم بالنفقة، فالنفقة تنتقل إلى الأم ولا يجوز أن تعطي الزكاة للأولاد. هذه الصورة وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي التي تعطي فيها الأم زكاة مالها أن لا تكون عندها مال يكفي للنفقة ولكن توفر مال زكوي من حليها أو من غير ذلك من معاني، فلا بأس أن تعطي الولد في هذه الحالة من زكاة المال، ما فيه مانع. كذلك أيضا إذا كان الوالد موسرا لكنه عاصي ممتنع عن النفقة على أولاده، وهذا حال كثير من الأولاد وحال بعض الآباء، يعني حال بعض الآباء أنه يكون عنده مال يطلق الأم يقول خذ الأولاد ما في نفقة، أنت تريد الأولاد خذ الأولاد لكن ما تحلبوا أنه يأتيكم من جهة ريال واحد ولا تطمعوا في ذلك، هات الأولاد وأنا أنفق عليهم، أما تأخذ الأولاد فخذيهم بالنفقة وأنا لا أعطي شيئا، وهو يستطيع أن يعطي وتلزم النفقة في هذه الحالة، ما ذنب الأولاد تلزمه النفقة في هذه الحالة، لكنه امتنع مع إيساره كما سمعت. ففي هذه الحالة لا بأس أن تعطي الأم من الزكاة وإن كانت موسرة ولا يلزمها النفقة، فالنفقة على الأب، فتعطي الأم من الزكاة لا مانع من ذلك، والأب آثم على عدم النفقة ويترافعوا إلى الحكام وهم يقضوا بينهم بهذه المسائل. وأما الحديث المتقدم فتختلف أهل العلم في حمله، ولدك أو زوجك أو ولدك أحق من تصدقت به عليهم، أحق من تصدقت به عليهم، فهذا استدل به بعض أهل العلم على المسألة التي نحن بصددها. ومن أهل العلم من حمله على صدقة التطوع كما ذكر، والحافظ لم يرتضي هذا الحمل، وأن هذا الحمل فيه نظر أي على صدقة التطوع، بل الحديث محتمل أنه للصدقة الواجبة، فيجوز للأم أن تعطي ولدها الصدقة الواجبة لكن على الحالات التي ذكرت، حالة الجواز وحالة المنع. والله أعلم. ونكون بهذا إن شاء الله أتينا على بعض المسائل في هذا الباب، وهي الصدقة على الأبوين على الأصول الفروع، وأنها ممنوعة بالإجماع إلا حالات مستثناة. والنوع الثاني الصدقة على الأقارب غير الأصول الفروع، والصحيح أنها جائزة، في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الصدقة على غير الأصول الفروع جائزة لا مانع من ذلك. ثم ذكرنا الأم وما يتعلق بالأم وصدقة الأم على أبنائها، والذي خرجنا به أنها إن لزمتها النفقة فلا يجوز، وإن لم تلزمها النفقة فيجوز، هذا هو الحاصل. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.